وما لنا إلا نتوكل على الله، إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما وعلى الله فليتوكل المتوكلون.